السلام عليكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كان الباب الماضي الذي افتتحنا الكلام فيه بقوة الله تعالى باب التواضع وخفض الجناح، باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين. وقد ذكرنا شيئا من كلام الله تعالى في هذا الباب، ثم بدأنا الحديث الأول وهو إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، حديث عياض بن حمار كما ذكرنا. وحديث الليلة قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي أبو هريرة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى. وهذا الحديث رواه مسلم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وتجد هذه المعاني لو بدأنا الكلام الذي سيق إلينا كما كنتم تسمعون، لماذا قال أبو هريرة ذلك؟ مثلا جالس هو كده بين أصحابه من التابعين مثلا وغيرهم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما صدقت ما نقصت ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعز وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة إلى آخر الكلام، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. ما نقول منطق الأشياء الذي نحن فيه لتفسير هذه المعاني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن يسأل هذا السؤال: لماذا قال أبو هريرة ذلك؟ ولماذا ساق هذا الحديث ولم يسق حديثا آخر في هذه المعاني؟ ولماذا ساق هذه المعاني الثلاثة؟ كان الكلام يقول اجتمعت هذه المعاني في الناس الجالسين مثلا، أو ظهرت هذه المعاني في أناس كان ينبغي التنبيه بسببهم على ما وقع من هذه المخالفات أو تلك الصفات التي ينبغي التنبه لها، ثم يستدعي هو ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ليذكرهم أو ليوصيهم أو ليأمرهم بالمعروف لينهاهم عن المنكر، ليكون سببا تنبيههم إلى هذه الأخلاق. ليس كذلك؟ ممكن؟ مش ممكن كذا؟ قاعد كذا مش معقولة، قاعد هو سيدنا أبو هريرة وجاء لهم ما نقص صدقة من مال، مش معنى يعني ما كانش كلمهم كلمتين في الزكاة مثلا أو في الصلاة أو في غير ذلك. يبقى كما تبيننا من قبل قضية الإيه اسمها إيه دي في الأصول، وإنها اسمها إيه الداعية، اللي خليه يمشي في الشارع ده ما يمشيش في الشارع ده، ايه السبب؟ يبقى الشارع ده اقصر مثلا شوية او الشارع ده، يبقى كده نفس الكلام. يبقى لماذا قال ما نقصت صدقة من مال؟ يمكن ان يكون قد وجد الناس بدأت تشح بالصدقة، او بدأوا يتساءلون ازاي يعني لما الواحد يتصدق ماله مش هينقص ازاي يعني، واخد بالك؟ او بدا يرى في الناس هذا الخلق الغريب الذي نسمعه هذه الايام، يقول له ايه ما زاد الله عبدا بعفو الا عزه، يقول له عم سامح اخوك، يقول لك مش مسامح مش عفو عنه ابدا ليوم القيامه، هو عمل وهو سوى وهو هو وهو وهو مش كده؟ لا ده ما يستاهلش، وده تصرفاته وحشة، ودي مش أول مرة يعمل فيها كده، ودي كذا مرة. ممكن الأخلاق دي تبقى موجودة مش كده؟ وهي موجودة دلوقتي. فوجد ذلك فكان طبيعة الأمر المعروف والنهي عن المنكر والتذكير والدعوة إلى الله تعالى أن ينبههم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الواقع الذي ينبغي أن نعيشه ونحن كذلك. يبقى عندما يرى المرء مثل هذه الأخلاق ينبغي أن ينبه ويقول: قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رأى ذلك قال: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. لا اتق الله وتصافى وتصالح مع أخيك وليعفو كل من منهما عن الآخر مثلا، أو تصدق. يقولوا إزاي بس؟ زي ما اليومين دول يقول لك تصدق إزاي بس، هما إيه زمان مش كانوا بيتصدقوا فقط؟ لا، الله تعالى لما مدحهم قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. مش مسكين يقول لك لا، ده الأحوال وما فيش سيولة وما فيش فلوس والدنيا مزنوقة وكذا وكذا. لا، كانوا ينفقون في السراء والضراء، وكان خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا لم يوجد ما ينفقه كان يقول للسائل: اقترض علي، اقترض علي، يعني روح استلف فلوس وأنا هبقى أسددها له. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تعليم بقى الأمة، تعليمه أنه إيه لابد أن ينفق في السراء والضراء، وأنه لا يمسك، وأنه لا يقتصر على زكاة المال فقط، ولا يظن أبدا بالله تعالى هذا المعنى أنه يمكن أن ينقص ماله وأن يخاف على نفاد هذا المال. ما هو لماذا يشح الإنسان ويبخل؟ لأنه يظن أنه أي ماله هذا عرضة للنفاد في أي وقت، خلاص معهوش فلوس يقول لك لا أشيل قرشين بقى للزن أو اليام السوداء أو الكلام البيتال ده، اللي هو يعني لما كنا بنذكر في الايه في الخطبة اللي فاتت اللي هي ضعف اليقين والتوكل والثقة في الله تعالى. لذلك هم هنا في هذه المسألة هذا المعنى خالف نواميس الكون المعلومة، أما تصرف من فلوسك هتنقص. يوم ربنا يقول له لا مش هتنقص، طب ممكن تزيد؟ قال له نعم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وفي نفس الوقت ما أنفق كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: أنفق ينفق عليك، أو يقول: أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، ما تخشاش أبدا أنه هيقلل عليك، لا، أنها في الدنيا والآخرة الله تعالى يوسع على هؤلاء المنفقين أن الله تعالى يخلف عليهم نفقتهم. والعاقل العكس بقى يفهم بقى هذا المعنى، يبقى العاقل المسكين اللي معه فلوس قليلة عاوز يكترها إزاي؟ يوم يتصدق بيها، يوم لما يتصدق بالإيه 100 جنيه اللي معاه يوم يجيله 700 جنيه يقول لك هيجي منين مش عارف ايه. نرجع لايه؟ سوء الظن بالله ولضعف اليقين، مش كده؟ طبعا احنا ايه زي ما كنا بنقول في الخطبه النهارده، احنا في عالم رابع، يعني ايه الناس في عالم ثالث اللي هو العالم بيقولوا عليه المتخلف، واحنا في عالم رابع بعد العالم الثالث بفتره في قضيه التوكل واليقين والثقه في الله سبحانه وتعالى. والمعنى المهم الذي يتعلم به المرء اليقين أن هذا الكلام قائله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كلام لا خلف له، يعني لازم يحصل لازم يحصل، ما بيهرجش هو يقول كلام كده، إن هو إلا وحي يوحى، ما يقولش كلام صلى الله عليه وسلم يمكن أن يقع مخالفا في الواقع أبدا. اللي يقول كده عليه العوض، ومن العوض في إيمانه. يبقى الكلام ده هيحصل، هيحصل ولا مش هيحصل؟ هيحصل. طب ما احنا مش مصدقين ليه؟ لو احنا الكلام ده هيحصل صح؟ ومفيش حد بيعمل كده ليه طيب؟ بضعف الإيمان المتعلق بضعف التوكل المتعلق بضعف اليقين. لذلك قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذه قضية الإيمان. إذن واضح؟ واضح الكلام؟ وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. نفس الكلام. المخالف للإيه؟ المخالف للواقع. شو الواقع بيقول إن لما تصرف الفلوس هتنقص، ربنا قال له لا هتزيد. وبعدين ما يجيش واحد يقول لك إيه، طب أنا جربت بقى وبعدين ما نفعش، ولا جالي فلوس ولا جالي حاجة ولا فتح عليا، زي ما بنقول كده احنا في طريقتنا العادية في التعامل مع الله تعالى. يقول لك أنا صليت وأنا دعيت وأنا تصدقت ولا أي حاجة من الحوايج اللي أنا كنت عايزها من ربنا قضيت. يبقى ده سوء ظن بإيه؟ كلام الله تعالى، وأنه لابد وأن يقع كما قال حقيقة هذا القول. مش كده؟ يجي في نفس الكلام بإيه؟ ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. زي الصدق يقول له بقى أنا لما أعفو عنهم هيقولوا علي ده أنت ما عندكش كرامة، وأنت بقيت مرمطون، وأنت بقيت ملطشة، وهذا يضربك وهذا يشتمك وهذا وهذا. اللي احنا بنقوله ده مش مسامحه، يعني مش مسامحه عشان ما يفتكرنيش بقى بقيت مش عارف ايه ولا ضعيف ولا هو. وبعد كده الناس هياخدوا بقى عليا ويتجرأوا عليا، وكل اللي عاوز ايه يدي واحد على قفاه يجيب الاخ اللي هو ده. مش كده؟ يقولوا لا، كل اللي انت متخوف منه عند اتباعك لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه، كل هذا الشيء الذي تتخوف منه يكون عكسه، مش لا يكون، يكون عكسه. يبقى أنت متخوف لما تعفو أنه هيقولوا إيه عليك، إيه يا عم دعي الجبان ضعيف ومش عارف إيه، وهو يضرب على أفاف باريس وكده وحاجات من اللي يقولوها دي. يقولوا لا، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. تيجي بعد كده تحس بقى بهذه العزة من الله تعالى التي قدرت على العفو. أنا مش عايز أتوسع في الكلام، كلمتين ورد وطام عشان الناس تفهم، ومن ناحية تانية عشان الوقت قصير. قضية العفو قضية طويلة وتكلمنا فيها على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ويجي الراجل هذا يمسك النبي صلى الله عليه وسلم من ثيابه ويخنقه خنقا شديدا، جبزه كما يقولون من ثيابه، وقال: أعطني من مال الله الذي هو لا مالك ولا مال أبيك. وتمثل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أعطوه. هم الصحابة به أن يقتلوه أو أن يفعلوا به كذا وكذا؟ قال: لا. طبعا لو واحد جه مسك بقى في زمارة رقبتك وقال لك هات اللي عليك مثلا أو هات حاجة أو اديني أو كذا أو كذا، ما افتكرش يعني هتقول هعفو عنه. لا، أول حاجة هتجي ماسكه برضك أنت رخم من زمارة رقبته وتكمله في الاسم هناك، أو يقول لك بلاش الاسم عشان هياخدوهم يعتقلوهم عشان دول سنية. فإيه يعني دمك خفيف طبعا زي ما انتوا عارفين. وما تواضع، نفس الكلام هنا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. يبقى يعفو ربنا يعزه، يتواضع ربنا يرفعه. ماشي كده؟ يقول لك لا ده أنا هتواضع هياخدوني بقى أنا إيه في الجامع، لما أنا تواضع هنا وهنا كل واحد يقول لي تعالى فلان اغسل الحاجة لي، تعالى فلان شيل ده، تعالى فلان حط لنا الأكل، تعالى فلان. ويبقى أنا بقى إيه اللي مش عارف إيه اللي في الجامع بقى، أنا اللي شغال بقى خدام عندهم، وأنا وأنا وأنا وأنا. مش ده؟ يقول له لا، يكفيك السيرة الحسنة عند الله تعالى أنك على هذا الحال الجميل من الأخلاق الطيبة عند الله تعالى.